سنضطر إلى البحث وسحب شروط النسخ على هذا الاستثناء من جديد. سوف نسأل عن التاريخ، وسوف نبحث عن تعذر الجمع، وسوف نسأل عن ثبوت هذا الاستثناء، كثير من الأمور. فهمتم؟ يكفي هذا. إلى هذا الفقرة نجعل المناقشة واضحة يا غربي ولا فيها شوية تعقيد؟ إيش هي؟ اي كان يصح اذا كان هذا يعني فهمت السؤال؟ يقول اذا لم يكن الكلام واحدا، لان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا بد ان يكون الكلام واحدا، اذا لم يكن كلام الانسان واحدا فهل يصح الاستثناء اذا وقع الفاصل؟ مثل لو قال عبيدي احرار فقام ابنه يعبث قال اركح، او ضربه قال انت ولد مشاغب، ثم قال الا سعيد، فهل هذا يصح؟ الظاهر انه يصح، لانه حتى وان كان كلاما اخر، لان فالفاصل ليس بطويل. لكن لو صار يتكلم عن الشرق والغرب ويتحدث ويضحك ثم بعدين قال الا سعيد، ايش نقول؟ هذا لا يصح. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. إذا قال قائل يا حمزة أكرم الطلبة، إذا قال قائل أكرم زيدا وهو فيهم، هل يقتضي التخصيص؟ هل يقتضي التخصيص؟ أنا قلت لك أكرم الطلبة، تقول عام. أكرم زيدا وهو منهم، خاص أم لا؟ لا يقتضي التخصيص. ما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ الخاص هو الذكر ببعض أفراد عام، فأنا ذكر زيد بالإكرام. والتخصيص إخراجه، يعني كأنه ينفي الآخرين. أيهما أكثر حصرا؟ فهمت المسألة هذه؟ طيب، أنا أحب أن إذا ما أوردوا علي مسألة أن أراجع الطالب فيها حتى يستوعبها، حتى يكون على بينة من أمره ويكون منشرح الصدر. سبق لنا أن المخصص ينقسم إلى قسمين، مخصص متصل ومخصص منفصل، وأن المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، والمخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه، وأن من المخصص المتصل الاستثناء، والاستثناء من الثني ومنه ثني طرف الحبل، وهو رد بعض الكلام إلى بعض. نعم. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها مما هو من أدوات الاستثناء. وتكلم الأصوليون عن شروط الاستثناء فذكروا منها شروطا، صح؟ والمؤلف سبق لنا أنه لم يذكر جميع الشروط، ذكرنا شرطا لم يذكره المؤلف. يلا انت. نعم، الشرط الاول الذي لم يذكره المؤلف هو ان يكون المستثنى المتكلم هو المستثني لهذا الشيء، فلا يصح من شخص ثاني. نعم، ذكرنا ان هذا الشرط قلنا لابد لصحه هذا الاستثناء ان يقره المستثني، أن يكون من كلام المستثني من واحد. فإذا كان من اثنين فعند كثير من أهل العلم لا يصح. من شروط الاستثناء الاتصال بين ماذا وماذا؟ والمستثنى وهو الجزء الثاني. إذن الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. الاتصال العلماء عنده الاتصال في الاستثناء نوعان. نعم، حقيقة وحكما. ما هو الاتصال الحقيقي؟ يكون الفاصل بين المستثنى والمستثنى. مثاله نساء طلقات إلى زينة. طلقة ولا طوالق؟ أي. إلى زينة. هنا أن الاستثناء حقيقة. حقيقي. صحيح؟ نعم. هذا استثناء حقيقة. نعم. هذا اتصال حقيقة. اتصال. الاتصال. اتصال حقيقي. لأنه لم يفصل بين المستثنى والمستثنى منه. أبو القاسم. قلنا ذكرك اتصال حكما. نعم. إذا قال يعني عبيدي أحرار وسكت ثم قال إلا زيد. هذا يصبح اتصال حكما. أكلت قرعا؟ نعم. نعم. أن يكون الفاصل هنا بين المستثنى والمستثنى منه لكنه يشق دفعه. مثل إيش؟ والإغماء. لو قال نساؤه طوالق وأغمى عليه ثم قال إلا زينب بعد أن استفاق، إيش نقول؟ صح. ولكن هل متصل حكما أم حقيقة؟ متصل حكما، لأنه ليس باتصال حقيقي هذا. نعم. غيبوبة هذه. لا، هذا الظاهر أنه لا صح. الظاهر إذا طال السكوت، احنا جعلنا المسألة ضابط أنه إذا طال السكوت حتى ولا بما، ولكن قد يقول قال انه يصح لانه لما قال نساؤه طوالق ثم اغمي عليه، قد يقول قال انه قد نوى الاستثناء، فلما نواه قبل ان يتلفظ به عرض له العارض الذي يشق عليه دفعه. لكن اذا حصلت نرى نجد لها حل ان شاء الله. ها، اذا الاتصال اما يكون حقيقه واما يكون حكما لابد، هذا شرط اول. هل في شروط أخرى؟ بدر. إن فصلنا إذا كان متصلا حكما، إذا كان اتصال اتصال حكما فصلنا فيه. يلا. إذا طال السكوت يعني من العلماء يقولون أنه لا يصح، لا يصح. لو قال عبيده عتقى وسكت وبعد ساعة قال إلا سعيد، ماذا تقول؟ لا صح الاستثناء. لو قال عبيده طلقا أو عتقا فقال آخر إلا سعيد فلم يتكلم الأول شيئا، المتكلم هو الذي ينبغي أن يستثني. بفعل ما أقر، ما قال شيء، ما قال شيء، سكت فقط، سكت الرجل. صح الاستثناء؟ لا صح. لكن لو قال الثاني إلا سعيدا قال ها، لا هذه عندنا لا، ليست بحسب عرف الناطق بها، فإن عندنا شرط بها يمكن أن تتكلم، يعني كلامك لا أثر له، لكن إذا دلت على أنها كحرف نعم، يعني في حرف نعم، الفقهاء تكلموا عن مسألة هذه حرف الجواب، حرف جواب نعم وإيه، هذه نقول نعم وكل ما كان بمعناها فأنا له حكمها. فإذا قال إيه مثلا وأراد بذلك وكان في عرفهم أنها حرف جواب نعم، صح الاستثناء؟ صح الاستثناء. طيب لو لم يتكلم لكنه أشار بما يدل على ما استثناه الثاني، فإذا قال مثلا هو قال عبيدي عتقى فقام الثاني قال إلا سعيدا فقال لو رأسه، صح الاستثناء؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن تلوية الرأس لا تدل على الرضا، لكن لو قال نعم صح. إذا خرجنا بضابط من هذا. نعم. إيه لا لا نذكر المسألة من أولها. إذا استثنى الثاني قلنا لا يصح الاستثناء إلا إذا أقرر المتكلم بكلام أو بإشارة تدل على الإقرار، صحيح؟ هكذا قلنا. طيب هل يشترط يا هواري، هل يشترط أن ينوي الاستثناء؟ لا لا يشترط أن ينوي الاستثناء، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إن بلدكم هذا حرام، إن هذا البلد حرمه الله فلا يعضد شوكه يوم خلق السماوات والأرض، فلا يعضد شوكه ولا يخلى خلاء ولا يختلى خلاء. فقام العباس رضي الله عنه فقال إن الإبخ يا رسول الله فإنه لقيمهم ولبيوتهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الإبخ إلا الإذخر إلا الإذخر. وهذا استثناء حصل من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن ينوي. هل نواه؟ لم ينوه؟ لم ينوه، إيه لم ينوه، صحيح؟ نعم. هذا شرط؟ إيه نعم. لو كان الكلام غير مغايرا مختلفا مثل يقول نساؤه طوالق ثم يتكلم بكلام آخر بعيد عن الموضوع ثم استثنى، صح؟ لا صح. طالب العلم يتعلم هذه المسائل لماذا يزيد؟ هل تنفعه؟ مثاله في أي شيء تنفع؟ بدر فتوى في مسائل مثل مسائل البلد أو في مسائل القضاء في الوقت تنفع في العقود أم لا؟ خاصة في العقود اللازمة تنفع؟ أيه. وفيما يترتب تلفظ به من أحكام مثل خاصة الطلاق وهذه الأمور تنفع لا شك. نعم. إذا يعني وقع الفصل يعني بشيء كان يستطيع أن يدفع مثلا عطاس كان يعني يستطيع أن يمشي بس ولكن عطس، فقلنا هذا يعني اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أنه لا يصح والصحيح أنه يصح كله. يعني إذا حتى ولو لم يدفع يعني فيصح هذا الاستثناء. دفعه أم لم يدفع؟ نعم حتى لو شق دفعه يعني فلم يدفع. لكن بشرط ألا يطول الفاصل هل يجوز أن يتقدم يعني الآن بالنسبة للاستثناء الذين اشترطوا أن ينوي المستثني، ما هو جوابهم على هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر؟ عندهم جواب. يوسف حضرت؟ ما حضرت. كمال نوى الاستثناء؟ لا هذا يحتاج لدليل. نعم. ما قاسوا جعلوا الاستثناء هنا في حكم النسخ كأنه حرم ايش الإذخر ايضا من ضمن الخلاء ثم بعد ذلك نسخ ذلك الحكم بهذا الاستثناء، والصحيح أنه ليس بنسخ، وهذا القول هو الصحيح على الاستثناء ليس بنسخ، صحيح؟ طيب هل أخذنا مسائل أخرى؟ ثم قال المؤلف رحمه الله ثانيا ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة، العشرة كلها. هذا شرط ثاني ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. عندنا ثلاث أشياء قلنا: استثناء، مستثنى، مستثنى منه. المستثنى منه المتقدم المتأخر، ها؟ المتقدم. مستثنى منه المستثنى هو المتأخر. يقول ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، يعني إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه صح ولا ما صح؟ يقول ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، مفهومه أنه إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه فلا صح. صح؟ يقول المثال له علي 10 دراهم إلا 6، لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. له علي 10 إلا 6. طيب كيف نطبق هذا الذي قرره؟ هذا رجل يقر بأن لزيد عليه 10 دراهم إلا 6، يقول إن لك علي، يعني أنك تسألني، ها؟ 10 دراهم إلا 6، تريد مني 10 دراهم إلا 6. بعض الأصوليين يقول إن هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. أين المستثنى يا بدر؟ صح؟ والمستثنى منه 10، وش أكثر؟ ولا 4؟ له علي 10 إلا 6، 10 مستثنى منه، مستثنى 6. يقول ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، يعني هذا الاستثناء يقولون أنه لا يصح. فلو قال له علي 10 إلا 3، لا يصح من باب أولى. ولا يصح؟ له علي 10 إلا 3 يصح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قلنا بأن إذا كان المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، وهنا عندنا المستثنى منه 10، فإذا أخذنا النصف يكون 5. أي هذا هو الذي ينبغي أن نعتبره. هل نعتبر الآن المستثنى ولا نصفه؟ نصفه. ولذلك قال كيفاش قلت؟ 10 إلا 3 صح. 10 إلا 3 صح. له علي 10 إلا 7 لا صح. له علي 10 إلا 9 لا صح. له علي 10 إلا 4 يصح. اي نعم. هذا الذي ذكره قول في المسألة، ولذلك كان القول الثاني هو الصحيح، وقد اختاره. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء. لماذا لا يصح الأول؟ قالوا لأنه خلاف الفصيح، خلاف الفصيح في اللغة، وهذا لا شك أنه ليس بدليل، إنما هو مجرد تعليل فيه نظر، تعليل فيه نظر. كيف فيه نظر؟ لأن الأصل أن الذي يتكلم بالكلام فإنه يقع على الصحة، وينبغي السعي في أخذه على سبيل الصح بدون أن نؤول هل هو صحيح ولا غير صحيح. فهمت؟ هذا هو الأصل. ولذلك قال المؤلف: وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من نصف من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. فإذا قال له علي 10 إلا 6 صحيح، له علي 10 إلا 7 صح أيضا على القول الصحيح. ويلزمه كم إذا قال له علي 10 إلا 7؟ ها؟ 3؟ أي. وعلى القول الأول يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. وعلى القول الثاني يصح. له علي 10 إلا 9. كم له علي؟ 1. 1 فقط. نعم. التعريف تخصيصه أنه خرج بعد 3 ساعات. أي. فلا يدل هذا على أنه يجب أن يخرج أقل من نصف لأنه بعض. لا بعض. والنصف بعض. البعض يطلق حتى على الأغلب. أي. أما إن استثنى، نعم، قال أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته العشرة كلها. لو قال له علي 10 إلا 10. يقول إن استثنى الكل فلا يصح على القولين. يعني لا يصح الاستثناء على القولين، على القول الأول الذين يقولون أنه ينبغي أن يكون المستثنى ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، وعلى القول الثاني أيضا إذا قال له علي 10 إلا 10 ما صح الاستثناء ولزمته 10. لماذا؟ لماذا؟ أي سبق الكلام على هذا، لأن استثناء الكل من الكل يوجب رفع الكل، يوجب رفع الكل. يقولون ان مثل هذه الصيغة خاصة اذا حصلت بين يدي القاضي دلت على ان الذي يتكلم نوع مستهزئ، فيلزمه القاضي بما تكلم، فكأنه اذا قال له علي 10 الا 10 لما لم يصح الاستثناء ايش بقي؟ بقيت الصورة الاولى وكأنها صورة اقرار، فكأنه أقر بأن له عليه 10 لأن الاستثناء لم يصح. هذا هو التعليل. لما قال له علي 10 إلا 10 نقول هذا استثناء لا يصح، فما دام أن الاستثناء لم يصح وهو ابتداء من الجملة الثانية بقيت الجملة الأولى له علي 10، وهذا يلزم به كما قلنا في مجالس القضاء. إذا يتكلم هكذا بين يدي القاضي يقول للقاضي مثلا له كم له عليك هذا الرجل كم يسالك، فيقول له علي 10 إلا 10، يحكم القاضي بماذا؟ بأنه ينبغي أن يعطيه 10. فإذا قال استثناء الكل نقول استثناء الكل من الكل لا يصح لأنه يوجب رفع الكل، ولما رفع الكل بقيت الصورة الأولى كأنها إقرار، كأنها إقرار بل هي إقرار، وحينئذ يلزم بها. قال وهذا شرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إذا كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. نعم، هذا الذي ذكر من هذه القاعدة في استثناء الكل أنه لا يصح هذا في الأعداد فقط أو في العدد، أما في الصفة فإنه يصح. كيف يصح؟ يصح في الصفة، يعني إذا استثني الكل من الصفة صح ذلك لأن الدليل قد دل عليه، سواء استثنى الكل أو الأكثر، كما في قوله تعالى إن عبادي، الله يخاطب إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهل المراد بعبادي هنا العبودية الخاصة أم العامة؟ هل المراد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي العامة، ولا تكون خاصة، لأن لو جعلناها خاصة لكان الاستثناء منقطعا ولم يكن للاستثناء فائدة حينئذ، فهمتم؟ لم يكن الاستثناء إلا من اتبعك من الغوي فائدة، إذن إن عبادي يشمل جميع العباد، مسلمهم، كافرهم، برهم، فاجرهم، طائعهم، عاصيهم، إلا من اتبعك من الغاوين. ننظر الآن للغاوين الذين أغواهم إبليس، هل هم أكثر أم الذين لا سبيل له عليهم أكثر؟ الأول أو الثاني؟ الأول، يعني الذين أغواهم أكثر. وكم أغوى بالنسبة للعدد؟ لا، عددا كما جاء في حديث يأجوج ومأجوج يوم القيامة، حديث آدم، حديث أبي سعيد، هذا من كل 1999 واحد من 1000 هو الناجي، و999 غاوي هالك. إذن هذا الاستثناء يصح في الصفة لا يصح في العدد. فلو قال له علي 1000 إلا 1000، هل له عليه 1000؟ نعم. ها؟ له عليه 1000 درهم إلا 1000 درهم، إيش نقول؟ عليه 1000 درهم. لكن لو قال كما هنا كان الاستثناء في الوصف أو في الصفة، إلا من اتبعك من الغاوين، نقول صح. مثال آخر، ولذلك قال وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، أكثر من النصف. ها؟ حتى للقول الأول، نعم، إذا كان الاستثناء من عدد هذا فيه تفصيل، وإذا كان الاستثناء، لا ما نتكلم عن القول الأول، إذا كان الاستثناء من عدد وكان الاستثناء استثناء كل، ها؟ لا صح. أما إن كان من صفة فيصح لدلالة القرآن عليه. قال ولذلك قال وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. قال ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. أعطي من في البيت إلا الأغنياء، أنت عندك مال، هدايا، طعام، كسوة، أي شيء، وجئتني قلت أعطي كل من في البيت أو أعطي من في البيت إلا الأغنياء، هل الآن الاستثناء استثناء من عدد ولا من صفة؟ من صفة. الصفة إيش هي؟ الغنى. أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فدخلت أنا للبيت فوجدتهم كلهم أغنياء، أعطيهم ولا لا أعطيهم؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن الاستثناء من صفة. ولكن لو قال أن الاستثناء هنا استثناء الكل، الكل استثنوا الآن، ايش نقول؟ نقول لما كان استثناء الكل هنا من صفة صح، بخلاف استثناء الاستثناء من عدد، بخلاف الاستثناء من عدد. فهمتم؟ أعطي أو عاقب من في القسم إلا المجتهدين، فذهبت لسلط العقوبة فوجدت 30 طالب عندك كلهم مجتهدين، ما شاء الله، ايش نقول؟ صح الاستثناء؟ لو قال ان هذا استثناء الكل، ما هو الجواب؟ نقول لما كان من صفة صح، بخلاف ما لو كان من عدد. نعم. ثم قال المؤلف ثانيا، ما المراد ثانيا؟ لا، الآن شروط الاستثناء انتهينا منها، الاتصال، ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منك، على تفصيل في ذلك، انتهينا من مسألة إيش؟ الاستثناء المتصل ولا المنفصل؟ ها؟ ما زلنا في المتصل. ثانيا من المخصص المتصل، المخصصات المتصلة كثيرة منها الاستثناء. ثانيا قال من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، دليل، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. انتبهوا لهذا التعريف. الشرط هنا له تعريف آخر في هذا الباب، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، هذا جنس الفصل بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. لأنه قد يكون تعليق شيء بشيء بغير إن وأخواتها، ولا يكون حينئذ شرطا. مثاله لا يكون شرطا. وعلق شيئا على، وعلق وجود شيء على وجود شيء بغير إن أو إحدى أخواتها. مثاله هل يمكن أن أقول متى زرتك؟ أم من أدوات الشرط هذه؟ هذا من أدوات الشرط. إذا مثلا قد يقول قائل زرني أزرك مثلا، هذا تعليق شيء على وجود شيء لكن ليس بإن أو إحدى أخواتها. هو في المعنى اللغوي العام شرط، لكن ليس هذا هو بحثنا أو ما يعنينا في هذا الباب. فما يعنينا شيء آخر، الشرط الذي يكون بإن أو إحدى أخواتها. الشرط بإن أو إحدى أخواتها مخصص يا أبو القاسم، سواء تقدم أم تأخر، سواء تقدم الشرط عن المشروط أو تأخر. صحيح أم لا؟ ما الذي لم تفهم؟ إيه نعم، احنا الآن كلامنا في الشرط الذي يكون بآداته، سواء كانت الآداة حرفية أم اسمية، سواء كانت مثلا إن أو من، مثلا من اسم من أسماء الشرط وإن أداة شرط. صح؟ إذا، متى، أي، أيانا، نقول هذا كله من أدوات الشرط، سواء كانت الأداة اسمية أم حرفية فإن الشرط من المخصص المتصل، وسواء تقدم الشرط أم تأخر، يعني سواء تقدم الشرط عن المشروط أم تأخر. يقول مثاله، مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نعم لا، فخلوا سبيلهم. الكلام عن من؟ عن المشركين. والكلام عن المشركين عام أم لا؟ عام. فقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة شرط هذا ولا؟ جواب الشرط فخلوا سبيلهم. إذن ذكر هذا الشرط في هذه الآية وجوابه يدل على التخصيص، أي أن بقية المشركين الذين لم يتوبوا ولم يؤتوا الزكاة هل نخلي سبيلهم؟ لا، ولذلك يكونون هدر الدم. يكونون ايش؟ هدر الدم. حطوا بالكم، فالمخصص متصل ولا منفصل؟ ها؟ أجيبوا، متصل. وهل هو هنا متقدم أم متأخر؟ ها؟ متقدم، لأنه قال إن انتابوا. مثال آخر من غير القرآن، يلا. مثال أوضح من هذا. فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا نقول مخصص بماذا؟ تخصيص بالشرط، تخصيص بالشرط. إذا قلت مثلا إن حفظ الطالب كتاب الله تعالى فأعطه الجائزة، واضح تخصيص أم لا؟ هل الجائزة وأنت عندك مثلا 100 طالب إن حفظ طالب القرآن فأعطيه جائزة، هل الجائزة تعطيه للكل؟ ها؟ لمن ستعطيها؟ ها؟ لمن حفظ القرآن. إذا خصصنا هذا الطالب بماذا خصصنا؟ بالشرط. والشرط تقدم أم لا؟ تقدم. وسواء تقدم أم تأخر صح. أما المتقدم فما قدمنا، وأما المتأخر ففي قوله تعالى كما ذكر: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذه المسألة في المكاتبة، والمكاتبة أظن تكلمنا عنها مرارا. العبد المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده إما بمال وإما بخدمة. عبد عند السيد، عند سيده يشتري نفسه منه ليعتق، هذا يسمى إيش؟ مكاتب. والمكاتبة جائزة لكنها مشروطة بما لو كان هذا العبد فيه خير، لقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم يعني من عبيدكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا تخصيص، تخصيص أم لا؟ المخصص متصل بالشرط، المتأخر والمتقدم. المتأخر مفهومه أنه لو لم يعلم هل هذا العبد فيه خير أم لا، هل صح مكاتبته؟ لا. أو أن يعلم أن هذا العبد ليس فيه خير، يعني أنه يعلم أنه سيء الخلق، ولو أنه كاتبه وعتق سوف يتسلط على الناس بكلامه البذيء، أو يظل يتبع النساء في الأسواق، هل يكاتبه؟ لا يصح مكاتبته. لماذا؟ لأنه ليس فيه، يعلم أنه ليس فيه خير. فصار التخصيص بالشرط إيش؟ قسمة شو؟ متقدم ومتأخر، وهو من المخصص المتصل. مثال آخر، مثال آخر في الثاني. أعطي جائزة مالية وكتبا علمية للطالب إن حفظ القرآن، واضح؟ تقدم ولا تأخر الآن؟ تأخر. هل ستعطي الجائزة لكل طالب؟ لا، ستعطيها لمن؟ لمن ذكرت الشروط فيه، لمن ذكرت الشروط فيه. يكفي هذا؟ ها؟ نأخذ الواسطية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام عن بقية شروط صحة الاستثناء، وقلنا أن الشرط الثاني، نعم يزيد، هو أن لا يكون المستثنى أكبر من نصف المستثنى. تقدم أم لهذا الفراغ وابتعد، أي ابتعد شوية أحسن. اسمعي، لا تريد أن تنظر في وجهي. نعم يزيد، نعم. الشرط الثاني هو أن لا يكون المستثنى أكبر من نصف المستثنى. وضربنا المثال، قلنا أن مثال عليه 10 دراهم في سترة، وقلنا أن فيها قولين. نعم، الأول قول، خلينا في القول الأول. القول الأول قال أنه لا يصح، لأن من شروط صحة الاستثناء، قال أنه لا يصح، لأن من شروط صحة الاستثناء أن يكون المستثنى أكبر من نصف المستثنى. نعم. وقال أن هذا هو المستثنى أقل منه، ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فإذا حذفت ألا يكون، ماذا تقول؟ أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه. وعلى هذا إذا قال له علي عشرة إلا سبعة، القول الأول، ما هو الدليل؟ خل نكمل معه. قال أنا وخلاف فصح في اللغة، فصح في اللغة، وقلنا أن هذا ليس بالدليل بل هو تعريف، وقلنا أن التعريف فيه نظر، أن الأصل فيه ما تكلم أن أول كلام. يعني متى تمكنا إلى الفهم عن المخاطب نبقى على هذا الأصل، صحيح؟ قول الثاني. هذا القول وقال يصح الاستثناء إذا قال له عليه عشرة إلا ثلاثة فقد صح الاستثناء وله إلا ثلاثة، يعني عليه إلا ثلاثة. وردوا على القول الأول قالوا أن تعليلكم بخلاف الفصيح هذا لا يصح، وينبغي أن نحمل كلام المتلفظ به على الصحة، فيكون الاستثناء صحيح. صحيح؟ هذا القول هو الصحيح لأنه لا دليل على القول الأول. طيب فلو قال له علي عشرة إلا عشرة، سفيان، لو قال له علي عشرة إلا عشرة لا يصح الاستثناء على قولين، صحيح؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا استثناء الكل من الكل يوجب رفع من الكل، صح، استثناء الكل من الكل، وإذا ارتفع الكل في الأصل لا يبقى شيئا. قلنا تبقى الصورة الأولى وهي الاستثناء هنا فيلزمه لا لا تبقى الجملة الأولى ليس الاستثناء، الإقرار، الإقرار. إذن يلزم بالكل أم لا؟ متى يلزم بالكل في الأصل أو في الغالب؟ هذا في العدد دون الصفة، لا أراد بذلك العدد دون الصفة، بالتالي أن يقر أن يقول يقر بأن لعلي عليه عشرة إلا عشرة، فهنا في العدد هذا يلزم بالكل، أما في الصفة فهنا لا يلزم بالكل. خلينا في العدد قبل ذلك، قبل كل شيء. لو قال نساؤه الأربع طوالق إلا الأربع، وما عنده إلا أربع، هنا تطلق الأربع هواري إلا إذا رفعت إلى القاضي هذا الشرط. إحنا الآن جاي يستفتي، قال لنسائه أنتن الأربع طوالق إلا الأربع، نعم، تطلق ولا ما تطلق؟ هو في الحقيقة لما نص على العدد، فإن المشهورة من مذهب الإمام أحمد أنه إذا نص على عدد المطلقات لا يصح الاستثناء بعده، ففرق عندهم بين لو بينما لو قال نساؤه طوالق وبينما قال نساؤه الثلاثة والأربع، لأن التنصيص بالعدد يدل على شيء، على إرادة التأكيد، فلما أراد التأكيد فإنه يعامل بما ألزم نفسه به. فإذا قال نساء الأربع طوالق إلا الأربع طلق الكل، فإذا قال أنا أمزح نقول كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق أن نسأل. لو أنه استثنى الكل من الكل لكن ليس من عدد بل من صفة، فما هو القول؟ كما بالعكس. نعم. إذا قال أعطي كل من في البيت إلا الأغنياء، فإن وجد كل من في البيت أغنياء فإنه لا يعطي أحد، ويعني صح الاستثناء حتى لو فإن لم يجد أحد. لماذا يصح؟ لأنه هذا من صفة ليس من عدد. هل يستدل له بشيء؟ بالقاسم. استدلوا بالقرآن بقوله سبحانه وتعالى عبادي الصالحين. تحفظ؟ لا تمخ. نعم. قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فقلنا أما ذكرنا أن الغاوين هنا أكثر يكون أصبر من عبادي. من هم؟ أنا ما قلنا هذه عامة في جميع الناس من الجميع في الجميع. هل هم الذين اتصفوا بالعبودية الخاصة أم أنهم جميع العباد؟ جميع العباد. لماذا رجحنا الثاني مع أن الأصل أن الشيء إذا أضيف أو أضافه الله إلى نفسه فإن الإضافة تكون على سبيل التكريم والتشريف، والذي يكرم ويشرف من كان أهلا لذلك، فما هو الجواب؟ وهذا له نظير ولا لا؟ ها؟ له نظير، ناقة الله وسقياها، بيت الله، نعم، عباد الرحمن، عبادي أولياء، نعم الآية. لا لا لا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ نعم جواب. إن لو كانت هذه العبودية عبودية خاصة لما كان في ذكر الاستثناء فائدة، لأن كان بعض الناس استثنى من الآية الغاوون، والغاوون لا يدخلون في عبادة في عبادة الله الخاصة خاصة. نعم، لم يكن الاستثناء فائدة، صحيح. إذا يكون المعنى يا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي جميع العباد إلا من اتبعك من الغاوين، هذا الاستثناء. لكن ما وجه الترجيح من الآية؟ خلنا نمشي ننظر ايش عنده. فهذا مما رجحنا به ماذا؟ صحة الاستثناء بالصفة. لا لا لا لا، يجوز أن يكون المستثنى أكثر مستثنى منه إذا كان في الصفة. هذا هو الذي أعد. يجوز الاستثناء بالصفة إذا كان تعيد نفس الشيء. أعد هذا الذي قال. الآية رجحنا بها ماذا الآن؟ لا إله إلا الله. أن يكون المستثنى أكثر بالصفة. أنت ما يناسبك الزواج. نعم. الاستثناء يصح حتى لو كان المستثنى. هوالي. أن يكون. نعم. قلنا هذا يستدل به على جواز أن يصح الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. نعم. يصح؟ نعم. إذا المستثنى كان أكثر من المستثنى منه في الصفة لا في العدد صح الاستثناء. هو حتى في العدد يصح ولا ما يصح؟ القول الراجح. القول الراجح يصح. طيب، وشرعنا في الكلام عن المخصص المتصل. لا، المخصص المتصل أو النوع الثاني من المخصص، لأن الاستثناء من المخصص المتصل والمنفصل. ها؟ المتصل الثاني الشرط. ما المراد بالشرط هنا؟ الشرط هو العلامة والوسيلة، حكمنا هو شيء بشيء، وجودا أو عدما، وجودا أو عدما. بماذا؟ بإن أو إحدى أخواتها. هل مجرد تعليق شيء بشيء أو تعليق شيء على وجود شيء؟ ها؟ هل هذا هو الذي نهتم به؟ ها؟ بل بحثنا في أي شيء؟ في الشرط الذي يكون بإن أو إحدى أدوات الشرط. شرط أن تكون اسمية ولا حرفية ولا سواء؟ سواء. لا أقرأ عليك حتى تقرأ علي. هل يهمنا هنا؟ لا لا يهمنا، لا يهمنا. نحن قلنا بإن أو إحدى أخواتها. لا أقرأ عليك حتى تقرأ علي، هذا لا يهمنا. إن تقرأ علي أقرأ عليك. ها؟ طيب، الشرط مخصص متصل ولا منفصل؟ ها؟ متصل. مثاله كمال. هو قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الكلام عن من؟ عن المشركين. أين التخصيص؟ التخصيص في أي شيء؟ في أي شيء؟ فإن لو يتوب المشركين ويقوم الصلاة ويأتوا الزكاة نخلي سبيلهم. فإذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا نخلي سبيلهم؟ لا نخلي سبيلهم، صحيح؟ هذا مفهوم الآية. ها؟ التخصيص بماذا؟ ما الذي خصصناه؟ الحكم الذي خصصناه الآن عرفنا الآن التخصيص وقع بالشرط، ما هو الحكم الذي خصصناه؟ صحيح؟ عدم تخلية المشركين وتركهم إلا إذا إيش؟ إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهمتم؟ فنقول كلهم لن يخلى سبيله إلا يعني التخصيص الآن عوضا يقع بالاستثناء، مثل أن يقول إلا إذا تركوا وقع بماذا؟ بالشرط. هل يمكن أن يكون التخصيص بالشرط ويكون الشرط مقدما على المشروط؟ يمكن؟ في أين؟ في هذه الآية، في هذه الآية. مثال آخر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تمام، ماذا نقول؟ أن الأخوة منتفية بيننا وبين الكفار إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فحينئذ تثبت الأخوة بيننا وبينهم. تمام، هل يمكن أن يكون الشرط متأخرا؟ سفيان، نعم يمكن أن يكون الشرط متأخرا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذا تفيد الشرط لا شك أداة شرط، لكن فيه كلام قبله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك ايش نقول؟ ها؟ فإن فعلوا ذلك ايش نقول؟ أي فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هل هذا شرط متقدم أو متأخر؟ لا متأخر، لأنه ذكر الأول مقاتلة، ذكر المقاتلة أولا، ذكر أنه استباح مقاتلتهم إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد عصمت بذلك دماؤهم وأموالهم. مثال آخر في الشرط المتأخر. نعم، صحيح؟ إيه نعم، قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. هذا شرط أيضا متأخر، حطوا بالك. طيب، هذا بالنسبة للشرط، ما تكلمنا عن شيء آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله ثالثا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. الصفة ليس المراد بها الصفة عند النحويين، لأن الصفة عند النحويين ما المراد بها يا جمال؟ هي النعت. إيش الجلسة هذه في الطلب؟ طيب الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام. سبق لنا أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام وليس مجرد ذكر. هنا إخراج بعض أفراد العام سيكون بصفة، يعني بما يشعر بمعنى يختص بهذا الفرد من الأفراد. بما يشعر بمعنى يختص به هذا الفرد من الأفراد الذي أخرج من العموم من نعت أو بدن أو حال. إذن يشمل النعت يشمل الحال يشمل البدن. مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الله سبحانه وتعالى أباح وطأ النساء بأحد أمرين، إما بالنكاح والمراد به الزواج، وإما بما ملكت اليمين. وما ملكت اليمين إما أن ينال الإنسان ذلك بالسبي في القتال والغزو، وإما أن يكون ذلك بدراهمه يعني بأن يشتري أمة. والزواج أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتزوج بالمؤمنة يعني المسلمة أو بالكتابية من اليهود والنصارى. الدليل قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات يعني العفيفات الحرائر أيضا. أما الأمة فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة إلا إذا كانت مؤمنة، صح؟ حطوا بالكم، لا الوطن يجوز أن تكون غير مؤمنة، يجوز حتى أن تكون غير كتابية على الصحيح. أو ما ملكت أيمانكم فإن الأمة أيا كانت توطأ حتى ولو لم تكن كتابية على القول الصحيح، لأن الله قال أو ما ملكت أيمانكم. طيب الأمة لا يجوز الزواج بها إلا إذا كانت مؤمنة لابد. الدليل قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، الطول يعني المهر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خرج به وادي بالإجماع، بالإجماع بين العلماء خرج به الفتيات يا بدر الغير المؤمنات أيا كانت يهودية نصرانية مجوسية أيا كانت، فهذه لا يجوز الزواج بها وهي على دينها، لكن وطئها بملك اليمين يجوز، لأن عقد ملك اليمين أقوى من أي شيء، أي أقوى من عقد النكاح، فلا يرد الأدنى على الأعلى ولا الأضعف على الأقوى. إذن نقول إذا كنت كان عندك مال وتستطيع وطأ هذه الأمة التي ليست بمؤمنة اشتريها وطئها بماذا؟ بمجرد ملك اليمين. أما إذا أردت الزواج بها فلا تحل إلا إذا أسلمت. ولذلك قد يلغز ويقال رجل حرمت عليه امرأة كتابية، يلغز ولا ما يلغز؟ حرمت عليه، حرم عليه وطؤها، هذا رجل حرمت عليه امرأة كتابية، إيه حرمت عليه يعني حرم وطؤها، وش حرم ايش اكلها، حرم وطؤها، لغز، هذا لغز فقهي. رجل حرمت عليه امرأة كتابية، لا حول ولا قوة الا بالله، ماذا نقول؟ هي الأمة، هي الأمة إذا أراد الزواج بها، لا حول ولا قوة، وإذا حرم الزواج سيحرم الوطن. حرمت عليه امرأة، وش مراد؟ الزواج، الزواج من هي؟ الأمة. أما الحرة فهذه يجوز ماذا؟ يجوز له أن يتزوجها بنص القرآن وقول عامة أهل العلم. إذن التخصيص هنا تخصيص بماذا؟ بالنعت، من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، هذا تخصيص. أين النعت؟ المؤمنات، المؤمنات غير المؤمنات، أجيبوا، لا صح. ما معنى من فتياتكم؟ ليس المر من فتيات بناتكم، فتياتكم يعني إمائكم اللاتي ملكتموهن بملك اليمين من فتياتكم المؤمنات. هذا تخصيص يسمى تخصيص بماذا؟ بالنعت. هو من التخصيص بالصفة، لأن الصفة تشمل ثلاث أشياء: نعت، حال، بدل. قال: ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس اللفظ عام، كل الناس. على تفيد ماذا؟ الوجوب في الظاهر. ولله على الناس حج البيت، لكن هنا خاص بفئة وهم المستطيعون. والتخصيص هنا بماذا؟ بالبدل، من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع ما وجب عليه، لا يجب عليه. طيب، المثال الأول في النعت: إذا قلت لك أكرم الطلبة وهم عشرة، وأعطيتك أنا شيء كرامة، من تكرم يا إسماعيل؟ كل. إذا كان عندك عشرة وقلت لك أكرم الطلبة المجتهدين هم عشرة، وقلت لك أكرم الطلبة المجتهدين، تخصيص أم لا؟ هل تكرم الكل أم المجتهدين منهم؟ هل هذا تخصيص؟ نعم. بماذا؟ بالنعت. بالنعت. البدل تقول: إذا قلت لك أكرم الطلبة عام، إذا قلت لك أكرم من يحفظ المتون. لا أحد، الله المستعان. إذا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، مراحل العلم. يلا يا غربي، تخصيص. فإذا قلت أنا الآن لمن أمامي، قلت لبدر: أكرم الطلبة إخوانك من يحفظ المتون، هل ستكرم منهم؟ ما كان معنا صح؟ متون، مو متن، جمع. لا، ما يصلح، ما يصلح. البعض من البعض، لا، ليس الكل. البعض من البعض ليس استقلال بعض. طيب، نعم. ليس هناك فرق. النعت صفة في أي شيء؟ في الاسم. والحال وصف في من أضيف إليه الحال. فهمت؟ فيه فرق. النعت قالوا مثلا في إعرابه أنه صفة تتبع المنعوت في حركاته كلها، فإذا كان المنعوت منصوبا يكون النعت منصوبا، وإذا كان النعت وإذا كان المنعوت مجرورا كان النعت مجرورا، وهكذا. أما الحال يكون منصوبا بكل حال، بكل حال. الحال الصفة كلها، كلمة الصفة تشمل الكل الآن. لا، المجتهدين نعت. على سبيل البدل، إذا قلت مثلا أكرم من هو نعم من يدخل إلى من يدخل المسجد، أكرم من يحفظ، من استطاع إليه سبيلا، يعني واحد من هؤلاء لا متصفا بصفة، بل بماذا؟ بعمل يقوم به، قد يقوم به هو وقد يقوم به غيره، من استطاع إليه سبيلا. فهمت؟ قد يستطيع هذا وقد يستطيع الآخر. فهمت؟ من يحفظ قد يحفظ هذا وقد يحفظ الآخر، هذا يسمى على سبيل البدل. أما الأخير الحال ففي قوله تعالى: ومن يقتل كذا ولا الصيد ها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله تعالى عظم قتل المؤمن وعد ذلك من أكبر الكبائر، صح؟ لكنه خاص بمن؟ بمن قتل متعمدا، لأن من لم يقتل متعمدا هل هو متوعد بالوعيد؟ لا، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق الآيات. هذا لا يدخل في الوعيد لأنه قتل خطأ. أما الذي يقتل متعمدا فهذا له ما رتب سبحانه وتعالى من العقوبة على فعله، فالتخصيص هنا بماذا؟ بالحال. مثال آخر أقول في القرآن، نأخذ مثال في القرآن، مر علينا في محظورة الإحرام أن أمنتم غيركم، مر علينا قوله تعالى: ومن يقتل، نعم، ومن يقتله، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. هذا ايش هو؟ الصيد حال الإحرام. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصيد إذا قتله المحرم فإنه عليه جزاؤه سواء كان متعمدا أم لا، وعلتهم التلف، لأنه أتلف، فلما أتلف سواء تعمد أم لا وجب عليه ماذا؟ وجب عليه جزاؤه. ولكن الصحيح أنه إذا قتل الصيد غير متعمد فلا يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأن الله جعل الحكم خاصا بمن قتل متعمدا، فقال: ومن قتله منكم متعمدا. أما إذا داسه دوسا مثلا كمحرم داس على حمامة فقتلها، والحمامة صيد أم لا؟ صيد، وهو غير متعمد، هل يجب عليه شيء؟ على الصحيح، على الصحيح لا يجب عليه شيء. وهذه رواية أخرى أيضا في المذهب، الصحيح أنه لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه غير متعمد. فإذا قال قائل: من أين لكم شرط التعمد؟ الجواب: من الآية، لأن الله جعل الحكم خاصا بماذا؟ بمن قتل متعمدا. مثال آخر تخصيص بالحال. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، هذا في قتل الإنسان نفسه، نعم، هذا أيضا لا لا. مثل لو قلت مثلا: من دخل مطأطئا رأسه متواضعا فله هدية، هذا تخصيص بماذا؟ بالحال، يعني حال كونه مطأطئ الرأس متواضعا هذا له هدية. وفي النصوص موجود في الكتاب والسنة كثير، نعم، مهاجرا إلى الله ورسوله. إذا صار التخصيص المتصل أيضا مع الاستثناء الشرط والصفة، وهذا يشمل ثلاثة أمور وهو النعت والبدل والحال. قال المخصص المنفصل، هذا النوع الثاني من أنواع من نوعي إيش؟ المخصصات. المخصص المنفصل فيه أخرى أيضا ما ذكرها المؤلف لكن ذكرها الأصوليون، وهو التخصيص بالغاية. التخصيص بماذا؟ بالغاية، مثل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوهن حتى إيش؟ حتى يطهرن. وكقوله تعالى أيضا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحكم عام في عدم في تحريم الأكل والشرب، لا، في إباحة الأكل والشرب إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر. فبطلوع الفجر صار الحكم خاصا، فيستثنى ذلك العموم، عموم الإباحة، وينقلب الحكم من الإباحة إلى التحريم بماذا؟ بالغاية والوقت. فهمتم؟ نعم. تخصيص بالغاية، تخصيص بالغاية، وفي تخصيص أيضا بالفعل، أو التخصيص بالغاية في، أما حديث ابن عمر، أحسنت، هذا السؤال جيد. هنا في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، هنا المقاتلة واجبة صح؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا تخصيص بماذا؟ بالغاية، يعني إلى غاية أن يشهدوا ويقروا، فحينئذ نقول رفع حكم المقاتلة. وعندما رفع حكم المقاتلة جاء حكم ثاني وهو إيش؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك، الأول قال يشهد والثاني قال يفعل، فإذا فعلوا الصلاة والزكاة فحينئذ ما الذي حصل؟ فإنه تعصم الدماء وإيش؟ تعصم الدماء والأموال إلا بحق الإسلام. ثم قال المخصص المنفصل، المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء. المخصص المتصل قلنا إنه ما لا يستقل بنفسه فيكون في كلام واحد. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه ويكون في كلام منفصل. الحس والعقل والشرع، هذه ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء: الحس يخصص العام، قال مثال التخصيص بالحس. عرفت الحس؟ ما معنى الحس؟ يعني ما يدرك بالحواس، ما يدرك بالحواس، مثل ايش؟ السمع، البصر، الذوق، اللمس، نعم، الشم، ما يدرك بالحواس هذا يسمى ايش؟ الحس. وليس الحس عندنا في العامية الشعور، فهمتم؟ ليس هو الشعور، حطوا بالكم. الإحساس شيء والحس شيء، الإحساس هو الشعور، وقد يكون الإحساس أخص من الشعور. والحس ما يدرك ويتوصل إلى معرفة كنهه عن طريق إحدى الحواس الخمسة، في الحاسة السادسة هي، هذا يسمى، هذا سبيل من سبل التخصيص، لكنه تخصيص المتصل والمنفصل منفصل. المؤلف هنا أتى بمثال يمثل به الجمهور في ريح عادم، قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ولذلك قال دل الحس على أنها لم تدمر كل شيء، إذ أن السماوات والأرض ما دمرت. فما الذي خصص كل شيء؟ لأن كل شيء هنا عام أم لا؟ عام بالمادة، بل كل تنصيص على العموم، صحيح أم لا؟ كما مضى كل شيء، هل تدمر كل شيء؟ هل دمرت السماوات والجبال والأراضين؟ بل حتى مساكن القوم لم تدمر، ولذلك قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمؤلف قلنا مثل بما هو مشهور، لكن الشنقيطي رحمه الله من فطنته واللطائف التي يذكرها في هذا الفن قال إنه لا يوافق على هذا المثال. قال لأن قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن التخصيص وقع بقوله بأمر ربها، فهذا تخصيص، ولذلك قال كان الأولى أن نمثل بقوله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدهد ماذا قال؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن كل شيء هنا عام خصص بالحس. بماذا؟ مملكة سليمان ليست من مملكة بلقيس، وما أوتي سليمان ليس من ملك بلقيس، وبلقيس هل أوتيت ملك البحر؟ بل جزء من الأرض وهي سبع، فهمت؟ كذلك قال الأولى أيضا أن نمثل بقوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني الحرم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، استقامت الآية، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومعلوم وقد أثبت الحس أن هناك أشياء لم تجبى إلى الحرم، ثمرات كل شيء، فهمتم؟ إذن المخصص هنا بماذا؟ الحس. هل معنى الحس الشعور؟ ولا ما هو مرئي ومسموع ومشموم وملموس؟ الثاني. فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. نمشي ولا يكفي هذا لأنه حتى لا نزور على قوله. قوله تعالى بأمر ربنا. أكمل سؤال. قوله تعالى بأمر ربنا يعود على التدمير لا على كل شيء. إيه ولكن لما قال بأمر ربها الشنقيطي استنبط قال لأنه بأمر ربها أنها ذهبت فدمرت ما أمرها الله به إذن تخصيص. لا الآن لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء بأمر ربها التي الأشياء التي أمرها الله أن تدمرها هذا استنباطه هو. فهمت؟ كل شيء دمرته مما أمرها الله به فهذا يقول إن هذا تخصيص ليس فيه صريح يعني ليس فيه حس صرح بالتخصيص ولذلك عادل إلى الأمثلة الأخرى ووافقه غيره من الأصوليين. نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن من المخصص المتصل التخصيص بماذا؟ بالصفة. ما المراد التخصيص بالصفة؟ هل المراد بالصفة التي هي عند النحويين المقصورة على النعت؟ المراد ماذا؟ والبدل؟ نعم أنت. ما المراد التخصيص بالصفة؟ التخصيص بالصفة هو ما أشعر بما أشعر بما يخص العام ما أشعر بأحد أفراد العام بما يخص العام من نعت أو بدل وصفة أو نعم يا بدر. هو أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. صح؟ هذه ثلاثة أشياء. إذا قيل قال الله تعالى وادخلوا الباب سجدا صح؟ توافقون؟ أي العلة تخصيص كيف؟ تخصيص بالحال. إذا قيل أدخل الدار متواضعا بماذا؟ بالحال؟ صحيح؟ طيب إذا قيل من فتياتكم المؤمنات ها؟ صحيح؟ توافقون؟ ولا ما توافقون؟ من فتياتكم المؤمنات صح؟ يجوز أن يتزوج بمملوكة كافرة؟ ها؟ لماذا؟ لأن الله حرم ذلك. فإذا قال إنه يريد امرأة وعنده مال ماذا نقول؟ إذا لم تستطع طول حرة اشتريها ولا نعم فتطأها بملك اليمين ولا تطأها لا تطأها بالعقد لا تطأها بالعقد صحيح؟ نعم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يقصد الله عز وجل الزواج بهم أو ملكهم الزواج نعم الزواج لأن العام الألفاظ العامة في إباحة ما ملكت اليمين ما خصصت